من الأمور الملحة في معركة اليوتيوب أننا نجد مجموعة من الأسماء مثل رشيد أو شريف جابر، رشيد المنصر اللي عنده أكثر من 500 حلقة يطعن في الإسلام، شريف جابر الولد المؤثر اللي فيديوهاته كانت تجيب مشاهدات عالية، الآن نشاطهم شبه توقف. طيب لماذا نشاطهم توقف؟ ما العلة؟ النشاط ضعف جدا حقيقة. لنعرف أن أعداءنا أصالة مهتمين. لو تقرأ تقارير راند، تسمع محاضرات أيان هيرسي أو توفيق حميد، أو ترى مثلا ذاك الولد اللي جلس يطعن في البخاري وكاتب مصرح أنه مدعوم للكونغرس الأمريكي، إذن أعداؤنا يعرفون أن المعركة معركة عقائد أيضا، أنه حتى معركة السلاح لن أستمر طول حياتي أقتلك وتقتلني أقتلك وتقتلني. إذا كان عندك صبر فأكثر مني، فمهما كان سلاحي قويا فلن يبقى ماضيا إلى يوم القيامة دائما. والدول والقوة العسكرية تشيخ كما يشيخ البشر. ولهذا الكونغرس قبل مدة أصدروا تقريرا أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تخوض حربين معا، أن تفوقنا العسكري على المحك، يعني لو حارب روسيا والصين مع بعض سيهزمون. لماذا؟ دولة تشيخ. لهذا لما يكتب لك، لما يقول لك الرئيس هم دائما لابد أن تدفع يو مست بي، هو يتكلم كلام المحتاج بصيغة الآمر، ولا هو فعلا محتاج لهذا المال الذي يدفع إليه. فأعداؤنا يدركون أنها معركة أفكار فعلا. فحين يضخون في سياق معين ثم فجأة يتوقفون، لهذا التوقف سبب. أنا أحلل في تقديري أنهم وجدوا أن هذه الأسماء كان لها آثار عكسية، يعني هم نفعوا في جانب وأضروا في جانب آخر، لأنهم صاروا سببا لتثقيف كثير من الشباب المصري، ولظهور مجموعة من الأسماء والتي كان من المؤسف عندهم أنها تنتمي للتيار السلفي التقليدي. بل صار هذا التيار ينشر العديد من أفكاره المتطرفة من خلال ردوده على هؤلاء، وتتقبل لشدة مقت الناس لهؤلاء. بل إن السلوك الذي تقوم به التيارات العلمانية الليبرالية وما يقابلها المنافس لها من التيارات الوظيفية التي هي بقايا جماعات إسلامية منكوبة، تحولت من النمط الإسلامي إلى العلمانية الناعمة وخدمة محتضنيها. هذه التيارات اللي هم يراهم الناس ناس مع الاستبداد وناس ضد الاستبداد، واللي كلاهما ليس له مشروع سلفي واضح أو إسلامي واضح، هما في الواقع يسيران في نفس السياق، في نفس النمط، في نفس الطريق، وإن ظهر للناس أنهما يتعاركان، فكلاهما يروجان لأفكار غربية علمانية وهيمنة غربية. التيار الذي يدعي أنه يحارب الاستبداد هو يشدد في الاستبداد الخشن، ولكنه يروج الاستبداد الرأسمالي، ويروج لكل نقيض للاستبداد ولو كان مناقضا لشريعة الله تبارك وتعالى. يروج للنماذج الغربية على أنها نماذج فاضلة مطلقة. يروج المشروع الوطني أو المشروع الإقليمي أو المشروع الاصطفافي مع القوى الحقوقية العلمانية. وبطبيعة الحال هذان التياران، الجماعات الوظيفية اللي هي بقايا الجماعات الإسلامية المنكوبة اللي صار عليها انقلابات عسكرية وكذا وكذا وكذا فصارت جماعات منكوبة، والتيارات الثانية المناصرة للقوى الاستبدادية في المنطقة، كلاهما يسيران في سياق راندي شعروا ألم يشعروا في التنفير من العلوم الشرعية ومن حملتها، وفي السعي بشكل دقيق إلى إشغال الشباب في دوامات من الصراعات وبرامج التوك شو وغير ذلك، مع الغفلة عن الغائية وعن المشروع الإسلامي بتفاصيله المناقضة للثقافة الغربية السائدة. وكلاهما أيضا يسعى لتنفيذ الوصية الراندية في الحيلولة دون حصول أي تعاون أو تفاهم بين التيارات الرسمية أو التقليدية والتيارات الحركية التي تؤمن بمشروع حاكمية أو تطبيق شريعة أو تقديم للعقيدة على المصالح الدنيوية.